إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسوف نتدارس معا إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أصول الإيمان، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع عنه الشيء أو يبنى عليه الشيء. فالأب أصل للابن لأن الابن متفرع منه، وأساس الجدار أصل للجدار لأن الجدار مبني عليه. وسأذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضا من أصول الإيمان، فسوف أتكلم عن معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به، وسيذكر بعضا من صفات الله تبارك وتعالى، وسيعقد بابا للقدر. والإيمان أحد مراتب الدين، لأن دين الإسلام العظيم مبني على ثلاث مراتب، أو هو مكون منها، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. ولما انتهى ومضى جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان قد سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأل عن أمارات الساعة، فأجابه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدين الإسلام على ثلاث مراتب، كما جاء في حديث جبريل الذي أجابه فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالاته، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان قد أتى في صورة رجل يطلب العلم، فدل الحديث على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: الأولى مرتبة الإسلام، والثانية مرتبة الإيمان، والثالثة مرتبة الإحسان، وكل مرتبة أعلى من التي قبلها. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يتكلم عن المرتبة الثانية وهي الإيمان، فيقول في عنوانة كتابه: أصول الإيمان، أي أدلته، لأن الأصل عند الأصوليين هو الدليل. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أدلة الإيمان، واتكأ على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإيمان في اللغة التصديق، من آمن له أي صدقه، كما في قوله تعالى: فآمن له لوط، أي صدقه، حيث صدق لوط إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذا في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فهذا مفهوم الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع، فمعلوم أن أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان قول وعمل. الدين هو ما يدان به الإنسان، والدين في اللغة الذل والخضوع، فهو ما يدين به الإنسان أو يدان به الإنسان، فيطلق الدين على العمل ويطلق على الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين عند أهل السنة والجماعة على هذا المعنى من حيث اللغة ومن حيث الشرع. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأنه كما مر عند كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فأنت مثلا تقول صدقته ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به، فآمنت لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بغيرها. والكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها. وهنا لا يمكن أن يكون آمن بمعنى صدق، لأن صدق تتعدى بنفسها فتقول صدقته، ولا تقول في آمن آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقته. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان هو الإقرار، ولا إقرار إلا بالتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له. فالإيمان إذن هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. فهنا خطأ شائع، وإن كان عليه كثير من جماهير أهل العلم، وهو ما يتعلق بمعنى الإيمان من حيث اللغة، فإن جماهيرهم على أن الإيمان بمعنى التصديق، وليس كذلك. الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، ومن عرف بذلك فقد عرف تعريفا مجملا، لأن التفصيل أن تقول هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن للقلب قول وعمل، وللسان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عن عمل اللسان إن سلمت تلك الآلة من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته، كالإخلاص في العمل فهذا هو عمل القلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف والإنابة والخشوع، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. فعمل القلب هو نية وإخلاص، عمل القلب نية وإخلاص. والعمل قسمان، عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب نية وإخلاص، وهي حركته التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهيته للشر والعزم على تركه. وأما عمل الجوارح فعمل الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه. قول القلب هو الاعتقاد، ودليل عمل القلب ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قسم من قسمين يتعلقان بالقول، فالقول على قسمين: قول القلب وهو الاعتقاد وهو هذا، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فهذا أي كما في هذا النص قول اللسان وعمله وعمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل قلبي وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. وعندنا أيضا حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقيه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. فالإيمان قول وعمل كما مر، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يدل لذلك أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم. وما كان الله تبارك وتعالى ليضيع صلاتكم التي صليتم إلى بيت المقدس. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، عليك أن تعلمه وأن تعتقده وأن تحرص عليه، لأن الفرق الضالة إنما خالفت في معنى الإيمان وفي حقيقته، وصارت إلى شعب كثيرة من شعب الضلال. فعند المرجئة أن الإيمان إنما هو اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط، وعند الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، عندهم أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. عند الجبرية أنه اعتراف بالقلب، أي هو مجرد المعرفة في القلب. وعند المعتزلة أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بينهم وبين المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها. فهذه المسألة وقع فيها اختلاف كبير، وأدى هذا الاختلاف إلى تفرق شنيع، وحاد عن الصراط المستقيم بسبب عدم الإحكام لهذا المعنى، وهو معنى الإيمان على حسب قواعد أهل السنة والجماعة وعلى ما جاءت به أصولهم، أدى ذلك إلى كثير من الشر. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكما مر، الإيمان قول وعمل كما مر في التفصيل. وشمول الإيمان للأشياء التي مرت لا يعني أنه لا يتم إلا بها، فقد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله، وهذا مذهب أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص. خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار كالذي يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار، عندهم ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، وآخر متقيا لله متعبدا بعيدا عن هذه الأشياء جميعها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان عند هؤلاء الضلال. ومعلوم أن مذهب الإرجاء من أخطر المذاهب على دين الإسلام العظيم. فخالفت هذه الطائفة الضالة وهم المرجئة أهل السنة فيما يتعلق بمسألة الإيمان وزعموا هذا الباطل الذي مر ذكره. أما الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان فهم الخوارج والمعتزلة، وهم لا يقلون في الضلال عن المرجئة. قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. والخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. قالوا فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين منزلتين. فهذه جملة أقوال الناس في الإيمان. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر، فإنهم اتفقوا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. ولكن الخوارج يكفرون بالكبيرة، فمن ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم وخرج من الملة، وإذا مات على ذلك يخلد في النار. وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين منزلتين. قالوا لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين منزلتين. هذه خلاصة أقوال الناس في الإيمان. وأهل السنة يعتقدون على حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدين والإيمان يزيدان بالطاعة وينقصان بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة. الإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، كل هذا هو مسمى الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم يستدلون بالكتاب والسنة على ما قالوا، كما هو الشأن في أهل السنة دائما وأبدا، أنهم لا يتبعون الأهواء ولا يتكلمون بكلام لا يبنى على غير الكتاب وثابت السنة المشرفة. فمن الكتاب استدلوا بقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكذلك استدلوا بقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك بقوله تعالى وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا كله صريح في ثبوت الزيادة في الإيمان. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، نقص الإيمان، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فنقول كل نص دل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه. وأما أسباب زيادة الإيمان فأربعة. الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. والثاني من الأمور الأربعة النظر في آيات الله الكونية والشرعية. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة المطهرة نزلت من لدن حكيم خبير وأنها مبنية على العدل والرحمة، فإذا عرفت ذلك ازددت بذلك إيمانا. وأما الثالث من أسباب زيادة الإيمان فكثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة في الإيمان لزم من ذلك أن يزيد الإيمان بكثرتها. وأما السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان فترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله تبارك وتعالى. أسباب زيادة الإيمان أربعة: أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والباب الأول الذي عقده الإمام المصنف رحمه الله تعالى هو في معرفة الله تبارك وتعالى، أي بأسمائه وصفاته والإيمان به تبارك وتعالى. معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا الأمر الكبير الجليل لا يقدر كثير من المسلمين قدره ولا يعرفون قيمته. والإنسان كلما ازداد علما بالله تبارك وتعالى، أي بأسمائه وصفاته، ازداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، وازداد تعزيرا لربه تبارك وتعالى وتوقيرا. فالأمر الأول من الأمور الأربعة التي يزيد بها الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والأمر الثاني أن تديم النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية وفي آياته تبارك وتعالى الشرعية. والله رب العالمين جعل لنا كتابين عظيمين، أما الكتاب الأول فهو الكتاب المقروء، وهو كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هداية ونورا. وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى كتابا آخر وهو الكتاب المنظور، وهو هذا الكون بما فيه من العجائب. فكل ما فيه من الآيات إنما هي دلالات على ربنا تبارك وتعالى في وجوده وفي ربوبيته وفي ألوهيته، وفي ذلك الدلالة على أسمائه الحسنى وصفاته المتلى. والأمر الثالث كثرة الطاعات وإحسانها، والرابع ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل. فالإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يجد نقصا في إيمانه أو يشكو من عدم كماله، فعليه أن يجتهد في تحصيل هذه الأسباب الأربعة، وأن يجتهد في البعد عن أسباب نقص الإيمان، وهي أربعة، وهي على الضد مما مر ذكره. فالأول من أسباب نقص الإيمان الأربعة الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، والثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. وأما السبب الثالث من أسباب نقص الإيمان فقلة العمل الصالح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا نقص في الأعمال الصالحة، أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم. ورتب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. والسبب في نقصان الدين كما أجاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أن عملها الصالح يقل، لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فقلة العمل الصالح من أسباب نقص الإيمان. وأما السبب الرابع ففعل المعاصي، لقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، وما يزال ذلك يكثر في قلبه حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكوز الذي اسود داخله وهو منكوس، ولو أنه كان غير منكوس لعافته النفس وما أقبلت عليه، لأنه كما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسود مرباد، فكيف إذا كان منكوسا؟ فكذلك القلب. وأما إذا أتى الإنسان بالعمل الصالح وعمل الحسنة واقترفها، فإنه تنكت في قلبه نكتة بيضاء، وما يزال ذلك يكثر في قلبه حتى يصير قلبه أبيض كالصفا. وإذا كان كذلك لم تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر الذي ران على قلبه ماران فإن قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ففعل المعاصي سبب لنقص الإيمان، فهذه أسباب زيادة الإيمان وهذه أسباب نقصه، وكل ينظر في نفسه. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. فأما المرجئة فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال عندهم ليست داخلة في الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. الإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن أفجر الفاجرين وأطوع الطائعين وأتقى المتقين كل أولئك في الإيمان سواء. وعندهم أن أكثر الناس معصية وفحشا إيمانه كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم إنما هو إقرار القلب. هذه الطائفة الضالة المبتدعة هي أضر الطوائف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا تقل عن طائفة الخوارج في الضرر الحاصل على الأمة، لأنهم لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان صاروا لا يعملون الأعمال الصالحة، وتركوا الأعمال جملة وتفصيلا متكئين على أن العبرة بالقلب. وتسمع هذا في كثير من الأماكن من كثير من الخلق، وقد تفشى مذهب الإرجاء بين العوام حتى ما يكاد يسلم منه إلا من عصم الله تبارك وتعالى، فيقولون إنه لا ينفع صلاة ولا صوم ولا حج، العبرة بالقلب، وهذا عين مذهب الإرجاء. هؤلاء عند الرد عليهم تقول إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد سبق ذكر الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعبا، 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل الحياء شعبة من الإيمان. ونقول لهم أيضا قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقال لهم إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمع قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. ولهذا قسم العلماء درجات اليقين 3 أقسام، وقالوا اليقين علم يقين وعين يقين وحق يقين. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال تعالى وإنه لحق اليقين. فقسم العلماء لهذه الآيات المطهرات درجات اليقين 3 أقسام، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإذا مسألة أن الإقرار لا يزيد ولا ينقص أمر منقوض، بل يجده الإنسان في نفسه، فليس ما شاهده بعينه كما أخبر به، وليس ما أخبره به واحد كما أخبره به اثنان، أو أخبره به جماعة يؤمن أن يتواطؤوا على الكذب. وأما الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة فهم طائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وهم من أضر شيء يكون على هذه الأمة المرحومة، وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، ويخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. ولكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. هذه أيضا فرقة وهي الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، وهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخلو الأمة منهم ولا يخلو منهم العالم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أنه كلما خرج أو نبت منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فهم في كل عصر ومصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المؤمنين والمسلمين من شرورهم، إنه على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة المشرفة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، ولذلك فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، ولم يقولوا لا يكفرون بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. ففرق كبير بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. الشيء المطلق يعني الكمال، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء. إذن هذا ما يتعلق بإجمال بهذا الأمر الكبير الذي عقد الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا، وهو أصول الإيمان. الإيمان كما مر قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف كما مر مأخوذ من الكتاب والسنة، وعليه فهذا التعريف هو من باب الحقيقة الشرعية. والحقائق ثلاث كما هو معلوم: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية هي التي جاء بها الشرع، وقد جاء الشرع بأن الإيمان إنما هو مكون من هذه الأشياء الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. ولا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. فليس الإيمان نطقا باللسان فقط كما تقول الكرامية، وليس هو اعتقاد بالقلب فقط كما تقول الأشاعرة، وليس هو النطق باللسان مع الاعتقاد بالقلب كما تقول الحنفية، وإنما هو بمجموع الثلاثة مع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كلما عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه حتى يعظم هذا الإيمان، وكلما عمل المعاصي فإنه يضعف إيمانه وينقص، حتى إنه لا يصل إيمانه إلى مقدار حبة الخردل أو أقل كلما ازداد في عمل المعاصي. فالناس ليسوا في الإيمان سواء، فمنهم من إيمانه عظيم ومنهم من إيمانه قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان يكون منه ما هو ضعيف ويكون منه ما هو أضعف، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل الناس إيمانا، فإنه يخرج من النار ولا يبقى في النار إلا من ليس في قلبه إيمان أصلا. وهذا الحديث وهو أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يبقى في النار إلا من ليس في قلبه إيمان أصلا من الكفار والمنافقين والملاحدة، وأما من كان في قلبه إيمان ولو عذب في النار ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث فإن الله يخرجه من النار بإيمانه ولو كانت ضعيفة. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الشاهد من هذا كله هو بيان أن الإيمان قد يكون ضعيفا. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أن هناك إيمانا ضعيفا يكون أقرب إلى الكفر، وهذا معنى قول أهل السنة وينقص بالمعصية، وهو تعريف دقيق مأخوذ من النصوص. الإيمان له أركان بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث أن الإيمان له شعب وأنها تزيد على 60 أو 70 شعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان وخصاله كثيرة. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خصال الإيمان وشعبه، وأول هذه الشعب كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب وفي الصحيح الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وهو أعلم بنفسه سبحانه، فما سمى الله تعالى به نفسه وجب الإيمان به وبه يعرف جل وعلا. فمثلا يعرف تعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، هذه كلها أسماء لله جل وعلا، وكل اسم من هذه الأسماء الحسنى يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالعليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة الكرم، والعظيم يتضمن صفة العظمة، وهكذا. لأن أسماء الله تبارك وتعالى ليست أسماء مجردة، وإنما هي أسماء حسنى وعظيمة لا أعظم منها، ولله الأسماء الحسنى، فوصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها حسنى، وكل اسم يتضمن صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وقد قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يعرف ربه تبارك وتعالى ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، فلا أحد يسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى الله تعالى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا يجوز وصف الله تعالى أو تسميته إلا بما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أخبر عن أسمائه وأخبر عن صفاته وعلمنا بذلك في كتابه وأعلمنا بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن للأسماء والصفات قواعد، والقاعدة الأولى في ذلك هو أننا ينبغي علينا أن نتوقف عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، وأن نبقي نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تبارك وتعالى على دلالتها الظاهرة من غير تغيير، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي المبين، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان العربي، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فظاهر الآية أن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له سبحانه. فإن قال قائل: المراد باليدين القوة، فإننا نقول له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. وأيضا لو قال لنا ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وأخبر سبحانه وتعالى عن استوائه على عرشه، فلا يجوز لأحد أن يقول استوى بمعنى استولى، لأمور: منها أنه لم يرد في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى أبدا، والأمر الثاني أن إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على أنهم أخذوا استوى بمعناها الذي يدل عليه اللفظ العربي المبين، ولولا ذلك لاستشكلوا وسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما خاطبهم الله تبارك وتعالى بلغتهم التي يفقهون والتي يعلمون ولهم فيها السليقة المعلومة، فإنهم فهموا المراد من اللفظ وفهموا المعنى، وعلموا أن الإسناد هاهنا ينجي من كل شر، لأن الله تبارك وتعالى إنما أسند هذا الاستواء إلى نفسه، فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، فالذي استوى هو الرحمن جل وعلا، فلا بد أن يكون استواؤه لا كاستواء المخلوقين. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم، والدليل أنهم لم يستشكلوا ولم يرد لا حديث ضعيف ولا دون ذلك ولا فوقه، أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف استوى ربنا تبارك وتعالى، أو كيف أخبر عن نفسه بذلك، وهل استوى هنا بالمعنى الذي نعرف، إلى غير ذلك مما استشكل الخالفون المتأخرون. الصحابة أجمعوا على ذلك ولم يستشكلوا، وكذلك فيما يتعلق بالنزول مثلا، عندما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جلت قدرته ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لم يقولوا: يا رسول الله، هل هذا نزول حقيقي أم هو كناية عن شيء، ولم يستشكلوا شيئا من ذلك، ولم يقولوا: وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، إلى غير ذلك مما استشكل الخالفون المتخلفون، وإنما فهموا اللفظ على حسب ما يدل عليه المعنى اللغوي الذي يعرفونه في هذه اللغة الشريفة. إذن الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته هو إبقاء دلالاتها على ظاهرها من غير تحريف، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، والتغيير لذلك عن ظاهره هو قول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهو من أكبر المحرمات، بل هو أكبرها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وذكر أن الترتيب ترتيب تصاعدي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في أسماء الله تبارك وتعالى كثير من القواعد أيضا، فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، قد بلغت في الحسن الغاية والمنتهى، وهي متضمنة كلها لصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن أسمائه الحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى. فالرحمن مثلا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، دل على صفة عظيمة هي صفة الرحمة الواسعة، وكذلك صفة الحياة لله تبارك وتعالى دل عليها اسمه تعالى الحي، فاسمه تعالى الحي يدل على صفة الحياة لله، وهي صفة كمال لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى له كمال الحياة، فحياته تبارك وتعالى ليست مسبوقة بموت ولا عدم، وليست ملحوقة بشيء من ذلك. قال الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب معرفة الله تعالى والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في هذا: إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. قال الله تعالى، وصفة الكلام صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيه إثبات الغنى لله عز وجل. فالله جل وعلا يقول: هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. فالله تعالى غني عن خلقه، لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى شريك ولا إلى ظهير، فهو غني عن خلقه وخلقه جميعا محتاجون إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففي هذه الآية وصف لله تبارك وتعالى بالغنى، وكذلك في حديث رسول الله الذي يرويه عن ربه جل وعلا فيه وصف لله تعالى بالغنى، وفيه نفي للشرك عنه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ليس له سبحانه شريك في الملك، وليس له شريك في العبادة ولا في الأسماء والصفات، فالله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفة الله جل وعلا. ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: صف لنا ربك، أنزل الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص. ففي هذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن الشرك، وأن العمل الذي يقع فيه الشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث القدسي الصحيح: تركته وشركه. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله تعالى، وهو مردود على صاحبه وباطل، فهو سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وكان صوابا على سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فنعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه واحد أحد، تنزه عن الشريك وعن الصاحبة والولد، وأنه تبارك وتعالى يتكلم بالوحي وبما شاء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. ونعلم أن الله عز وجل غني عزيز، وأن جميع خلقه في حاجة إليه، وقد نفى النوم عن نفسه تبارك وتعالى، وهذا من الصفات السلبية. فلله تبارك وتعالى صفات ثبوتية، وله سبحانه وتعالى صفات منفية، وهذا وهذا نتوقف فيه عند حدود الوارد في الكتاب والسنة. من الصفات المنفية ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من النوم وكذلك من السنة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث العظيم أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حجاب ربنا تبارك وتعالى النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في هذا الحديث بعض صفات ربنا تبارك وتعالى. والإمام المصنف رحمه الله تعالى قد عقد هذا الباب لمعرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به، ومعرفته كما مر إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالإيمان، وأن يحقق فينا الإيمان، وأن يجنبنا الزيغ والشكوك والنكران والطغيان، وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ظاهرا وباطنا، وأن يعافينا جميعا من كل داء وسوء، وأن يحسن خاتمتنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.